بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربي يسر أعني يا كريم. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. سادات الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فها نحن معكم ساداتي ومع الدرس الثاني من شرح توضيح المبهم من معاني السلم، وهذا هو العنوان الذي اخترته لشرح هذا، توضيح المبهم من معاني السلم. نبدأ بعون الله من حيث انتهى بنا الحديث في الدرس الأولي عن أن العلم هو العمل بالمعلوم وإخلاص العمل فيه لوجه الله تعالى، وإن منظومة الشيخ الأخضري رحمه الله السلام، الشيخ الأخضري ولد عام 1890 للهجرة، وتوفي عام 1883 للهجرة، إن منظومته هذه مباركة ميمونة، وهي كاسمها سلم إلى العلم المنطقي، وتعد المقدمة الأولى لدراسة علم المنطق في المطولات، فهي بمثابة مقدمة ابن آجروم العالم النحوي المولود عام 72 و600 والمتوفى عام 23 و700 للهجرة. هي بمثابة مقدمة ابن آجروم رحمه الله بالنسبة لعلم النحوي، والعلم كله يترقى من صغاره إلى كباره وليس العكس، فالعدد يبدأ من واحد إلى أعلى درجاته، والعالم الرباني هو الذي يأخذ بيد التلميذ من الدرجة الأولى إلى القمة العالية. ويلاحظ أن النظم السلمي أغرم به كثير من العلماء الذين اهتموا به، أو بصفة أخص اهتموا بدرس المنطقي، اهتموا أيضا إلى جانب هذا باهتمامهم بنظمه الشيخ الأخضري لعلمه الغزير وربانيته وتصوفه وتربيته، مما أكسب له محبة في قلوب عباده، تصديقا لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ويتضح هذا في أن مجموعة من العلماء الذين شرحوا منظومة الجوهر المكنون في علم البلاغة للشيخ الأخضري اهتموا أيضا قبل هذا أو بعد هذا بشرح منظومة السلم له أيضا، تصديقا لمحبتهم في جناب الشيخ. أذكر منهم الشيخ الدمنهوري الأزهري المتوفى عام 98 و أو 1198 للهجرة، فقد شرح الجوهر المكنون بشرح سماه حلية اللب المصوني إلى آخره، وهو من الشروح المعتمدة عليه. وعنوان شرحي هذا لنظم السلمي: إيضاح المبهم من معاني السلم، استلهمته من شرح الشيخ الدمنهوري بتصرف ضعيف تبركا بمقامه الكريم. ومنهم العلامة أحمد بن محمد بن محمد بن يعقوب الولالي المكناسي المالكي المتوفى عام 11 و28 للهجرة، فقد شرح الجوهر المكنون ولم يضع لشرحه اسما خاصا، وهو محقق حديثا من الأستاذ محمد الرئيس الزجاني الفراني، قد بذل في تحقيقه جهدا مشكورا حصل به على درجة الدكتوراه، وهو شرح نفيس جدا. وشرح السلم أيضا بشرح وشرح هذا العالم الولالي شرح السلم بشرح سماه القول المسلم في تحقيق معاني السلم، طبع حديثا طبع الأولى ضغطية عام 37 و400 ألف، الموافق لسنة 16 و2000. فقد شرح الجوهر المكنون شرحان في منتهى الإتقان مع وجازته ثم شرح منظومة السلمي العلامة الشيخ سي محمد بن عربي الهلالي فقيه تعالى سابقا رحمه الله تعالى. فقد شرح الجوهر المكنون شرحا في منتهى الإتقان مع وجازته والإخلاصه رحمه الله. انتشر هذا الشرح كثيرا في أوساط الطلبة في ظرف وجيز، وشرح السلم أيضا كما قلت، وعادته رحمه الله الاختصار والتوضيح والتنبيه على الأهم من طرف خفي، ومنهم الشيخ المحدث العلامة الأثيوبي الهراري الكراري البويطي نزيل مكة المكرمات والمتوفى بها حديثا. قد ألف هذا الشيخ في كل فن تقريبا باستفاضة وتوسع، وشرحه على جوهر المكنون سماه الفلك المشحون، الفلك على المفرد وعلى الجمع، والتغيير المشترط في جمع التكسير هنا تغيير معنوي. الفلك المشحون من نفائس الجوهر المكنون في الثلاثة فنون، طبع طبعة أنيقة، والعبد الضعيف اقتفى أثر هؤلاء السادة الأعلام. فشرحت الجوهر المكنون بشرح سميته الدر المصون على الجوهر المكنون، قد درسناه في ما تقدم من الأيام معكم. وشرحت ألانا في شرح السلم بشرح سميته توضيح سميته، وقد شرحت ألانا في شرح السلم بشرح سميته توضيح المبهم من معاني السلم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام ربح. وأما شروح منظومة السلم فكثيرة جدا، نذكر منها ما يلي: الشيخ حسان درويش القويسيني المتوفى عام 54 و200 و1000 للهجرة، وهو متداول كثيرا بين الطلبة. وشرحه الشيخ الملوي بشرحين كبير وصغير، وعلى الصغير حاشية العلامة المحقق محمد بن علي الصبان المصري المتوفى عام 60 بعبارة أخرى المتوفى عام 1206 للهجرة. وشرحه الناظم أيضا كما شرح الجوهر المكنوني، وشرحه محقق. وشرحه البناني مع حاشية علامة سيدي قصارى وبهامشه شرح العلامة سيدي قدورة مع تقييدات سيدي أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي المتوفى 90 ألف للهجرة، المولود عام 90 ألف للهجرة والمتوفى عام 56 و100 ألف. الشرح كما قلت محقق. والعلامة البناني والعلامة أحمد بن مبارك السجلماسي علامة حافظ متبحر. والبناني ولد عام 33 و100 ألف وتوفي عام 94 و100 ألف للهجرة. وعلم المنطق سادة من أهم العلوم على الإطلاق، وبه يميز طالب العلم بين الصدق والكذب والوهم والنظر، وكيفية الحوار والمجادلة بالحسنى. ولهذا فهذه المنظومة تحتوي على علم كبير تعين على الغوص في كتب المتقدمين، وكثير من طلاب العلم يخافون الدخول في هذا العلم لصعوبته، ولكن سر الله في صدق الطلب كما قال المقيتي رحمه الله: فالاختصار كان صعب الفهم على العقول سيما بالنظم، لكن سر الله في صدق الطلب كامرئ في أصحابه من العجب أو من العجب. والعلماء صنفوا مرتبة علم المنطق بعد مرتبة علم النحو، قال بعضهم: يركب جواد النحو ثم ليكون منك على المنطق إكباب. قد حفظت هذا البيت عند شيخ بدأت على يده مقدمة ابن أجروم، وهو سيدي الحاج الطيب الصوابي الكميسي خريج تنالت رحمه الله تعالى واسكنه ووالدينا وأشياخنا وأموات المسلمين فسيح جناته. ولمنسوب الشيخ هذا البيت إلى قائل معين. والبيت يعني يركب جواد النحو يعني أن طالب العلم عليه أن لا ينتقل إلى تعلم المنطق إلا بعد أن يتقن علم النحو، فالسير من المعلوم إلى المجهول وسيلة الوصول وسفينة النجاة. السلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته. سجلت هذا الدرس يوم الثلاثاء 15 المحرم الحرام عام 43,400,000 للهجرة، الموافق للرابع والعشرين من شهر غشت سنة 21,200 بمدينة تيزنيت السلطانية، أمرها الله بذكره آمين. السلام عليكم سادتي ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.